ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب الله عز وجل. وقفة كده مع الأدب مع القرآن، بس لحظة كده برهة، يعني عايزة أقول لكم يا بنات إن القرآن يعلمنا الأدب. القرآن بيعلمنا الأدب. قبل ما ابتدي درس الحروف وتظبيط الحروف أقول لكم القرآن بيعلمنا الأدب. يعني إيه بيعلمنا الأدب؟ بيعلمنا إن أهل القرآن دولهم صفات تختلف عن صفات الناس. إذا كان من الله عليك بهذه المرتبة، إذا من الله عليك بهذه المرتبة لابد أن تعلمي أن الله اصطفاك، فهيبقى الحج عليك شديدة. يعني عايزة أقول لكم يا بنات كارثة إن مثلا الإنسان يبقى معاه القرآن محرمي، بمصيبة. ما ينفعش يبقى اللي بياخد القرآن. وأسوأ الناس من أخذ القرآن للدنيا، يبقى اللي واخد القرآن ليه؟ للدنيا. ما ينفعش يبقى واحد واخد القرآن واخد القرآن عشان يتاجر بيه بس، مش لله. أول من تصعب به النار. خلي بالكم الأمر شديد جدا جدا. علشان كده المسألة واقفة مع الناس. وعرفي إذا كان من الله عليك بذلك بهذه النعمة، تعرفي أنت فين. عرفي أنت ربنا سبحانه وتعالى استخدمك عشان يرفعك لمرتبة عالية كبيرة يا أهل القرآن. فلازم تكوني من أهل الله. عشان كده لما بندعو الله عز وجل يقول اللهم اجعلني من أهل القرآن. لما تيجي تعمل واحدة تعمل كبيرة من الكبائر، أو فاحشة أو سرقة أو زنا أو تعمل أو الأمور اللي أنتوا عارفينها من كبائر الذنوب، وتبقى هي صاحبة القرآن، الأمر يقول لها جلل فوقي فوقي قبل ما يغلق علينا القبر، مصيبة فوقي قبل ما القبر يغلق، قبل ما القبور تغلق، قبل ما نخرج من الدنيا ونكتب الصحيفة. مش هينفعك الناس اللي بتبررلهم المسألة، مش هينفعوكي. لأن إذا أنت بنتي قدام الناس بهذا الأمر، لكن اللي شايفك ومطلع وعارف المسألة هو من اللي يحاسبك. عشان كده يا حبيبتي، وعودوا على خلق أصحابه. عايزين كده ربنا يهمنا علينا خلق أصحابه في القرآن، إن يبقى واخدين قرآن الله عز وجل، مش واخدينه بالدنيا. لأن زي ما احنا عارفين وزي ما احنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده خذوه بإخلاص وخذوه بحب لله عز وجل، وخذوه بالمرتبة، خذوه بنوايا، هي دي النوايا، وخذوه بإنك ترتفع بيه عند الله عز وجل، وخذيه إن يكون لك شفيع بحق، وخذيه إن يكون هو ده اللي مناسب في قبرك، وخذيه اللي هو ده اللي يعزك في الدنيا. مش لازم العز المالي، ما صدقوني العز مش لازم المالي. مش لازم يبقى عندك مال كتير عشان تبقى عزيز. بالعكس، قد ما قلنا كده امبارح في درس القناعة، قد يكون الإنسان عنده ثياب كثيرة لكنه عاري من حسنات الآخرة، ملوش صيت في السماء، صيت طيب. تخيلي بقى ما يكون الإنسان عنده قرآن، ربنا من عليه بالقرآن، والله هو سمعة سيئة في السماء. اللهم صدقني. علشان كده لازم أذكرك وأذكر نفسي، اللهم اجعلنا من القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وجعلنا من أهله العاملين به يا رب العالمين. ما تكونش الدنيا به أكبر همنا ولا مبدع منه أبدا أبدا، لكن تكون الآخرة هي همنا، هي مبلغ همنا، وهي طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، هي دي الباقية. ما تفتكريش إن الدنيا لو فرحت بيها شوية هتتقالب ولا هتدملك، ما تفتكريش إن لو جمعت المال هو ده اللي هيدملك، مش هيدملك إلا كلمة طيبة، مش هيدملك إلا صدقة جارية، مش هيدملك إلا عمل صالح، مش هيدملك إلا إخلاص. الناس اللي سبحان الله الدنيا أكبر همهم ومبلغ عندهم ما بيخرجوش منها إلا مفلسين، إياك أن تخرج منها مفلسا، إياك أن تكون قري تخرج من هذه الدنيا وأنت في إفلاس. اللهم ارزقنا لما إياكم حسن الخاتمة. عشان كده بناتي كل واحدة فينا تذكر نفسها كده، النفس كل نفسها يا نفس توبي قبل أن تتوبي، يعني نفس توبي من دلوقتي قبل ما يجيلك يوم فجأة كده تخرج الإنسان من الدنيا لحظة سريعة جدا، وما تظنيش إنها هذه اللحظة بتكون محددة، أبدا أبدا. قد تأتي الآن وأنت مفلسة، قد تأتي الآن وأنت إيديك مشغولة بالدنيا، قد تأتي الآن وأنت في غفلة عن الله، قد تأتي الآن وأنت بتجمعي الدنيا، خلي بالك وأنت قاعدة تجمعي الدنيا مسكينة وهتخرجي من غير الدنيا، أنت هتخرجي هتخرجي بكفنك فقط، أوعي تنسي إنك خارجة بالكفن فقط، مش هتخرجي بشيء من الدنيا. ولذلك كوني من أهل الآخرة ولا تكوني من أهل الدنيا، كوني بالحريص على إنك لما تقفي بين يدي الله عز وجل تكوني فاهمة يعني إيه أمل الجبار، يعني إيه أمل الجبار. وخلي بالك إن أنا الكلام اللي بقوله ده خليكي وعياء، ما تاخدوش وأنت سرحانة، كوني وأنت قلبك حاضر لمن ألقى السمع والبصر. فحضري قلبك واسمعي كويس وافهمي الكلام ده، مش مجرد كلام قاعدين نتكلمه عشان نفرقع بيه، لا ابدا، عشان نعمل بيه ونذكر نفسنا، وعلشان نذكر فان الذكر تنفع المؤمن، وان مفيش حاجه بتنفع المؤمن قبل التذكر والعمل بما تذكر. ولو ما عملناش بما تذكرنا يبقى الحج علينا اكتر، يبقى الحج علينا اشد. اللهم ارزقني واياكم ما يقربني من ربي، اللهم ارزقني واياكم من يبعدنا يبعدنا عن النار، اللهم ارزقني واياكم عملا يتقبله ربي، اللهم ارزقني واياكم حسن الخاتمه، اللهم ارزقني واياكم ان يختم لنا بالصالحات الجميله يا رب العالمين. عود المره الثانيه على درس اليوم، لكن الوقت اللي نحتاجها لازم نحتاجها، لان احنا قاعدين ناخد حروف لكن والحدود. علشان كده اللهم لا تجعلني واياكم ممن لا يتعدى القران حنجرته، بس بيوصل لهنا لكن ما بيصلش عند القلب فقط، القلب ميت. في ناس كتير معهم القرآن لكن قلبهم ميت، أم على قلوب إيه؟ إنها لا تعمل أبصار ولكن التي في الصدور. ممكن القلب هو اللي يلعنها، وإذا عمي القلب طمس الحقائق. لو عمي القلب يا جماعة بقى الإنسان بياخد الباطل حق والحق باطل وبيزينه، وتجدين أجمل ما يمكن، يبقى باطل لكن عنده أجمل ما يمكن، وبيجد مبرراته فيه، وبيجد مبرراته في هذا الباطل. أسأل ربي إلا تجعلني وإنكم من هؤلاء يا رب العالمين. نعود مرة ثانية على حرف أخطاء حرف الواو. بالنسبة لأخطاء حرف الواو ذكرنا أن حرف الواو حرف إيه؟ من الشفتين، شفوي، من الشفتين، يخرج من الشفتين. وقلنا ذكرت في الأسبوع الماضي عشان أخرج حرف الواو لازم أعمل إيه في شفايفي؟ أضم شفايفي أو زي مثلا، وأخلي فرجة عشان ما أخرجش منها أثناء قراءة إيه؟ ضجيج. إذا أتت حرف الواو مشددة بقى، هنا من أخطاء نطق حرف الواو، إذا أتت حرف الواو مشددة لابد من بيان الشدة فيها. خلي بالكم نحو كل كلمة من غير مثلا كلمة إيه؟ التوابين، إن الله يحب التوابين، هاتولي الآية اللي فيها إيه؟ هذه الكلمة. ها يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين. أنتوا قرأتوها غلط، أنتوا قرأتوها غلط. ليه؟ لأن حرف الواو دلوقتي عليه شدة يعني حرفين وفي رخاوة، مش كده؟ يبقى المفروض ان انا لما اجي اقرا حرف التوابين ازاي اقراها؟ التوابين لها زمن، زمن الرخاوه. ات ات والتاء مشدده، احنا بناكل المشدده. من اخطاء يا بنات قراءتنا ان انت لما بنت تسمعي ما عندها حرف مشدد ابدا، حرف مشدد حرفين حرفين، خاصه لما يجي حرف زي الواو ده حرفين وفي ايه صفه الايه الرخاوه في ده. يبقى في لما تيجي تقول ان الله تشوف خلاص الجلاله مشدده لا يشد ان الله يحب الايه التاء مشدده التاء وافتح التاء قطعت صوتها وديت الشده بتاع التوابين ويحب برضو لا مشدده شايفين الايه فيها كم شده هتولي الايه دي بكل حروفها مشدده بقى يلا وبصفات كل حاجه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين المتى مش المطى بعضكم ترى قرالي المطى المتطهرين عايزه اقول لكم المد لان الجلود النهارده البنات بتقع عليها جلود ضعيفه جدا ليه؟ لان بيدي صفه للمد غير صفه المد مد فيه صفه جهر ولا فيه صفه همس جهر لكن انا لو قلت المتطهرين يبقى انا فيها ايه؟ او همس هاتي يا بنتي المد هاتي قوي هاتي في قوة المد الجهر في الصوت القوي المتطهرين مش هيك صوت ده؟ المتطهرين أيوة الصوت ده هو الصوت ده هو ده الجهر لكن المتطهرين هو ده اللي هو ايه؟ ضعف الهمس فهمتوا يعني ايه ان انا اجيب الحرف دي جهر في المد زي مثلا ايه؟ كلمة من بدايتها البنت لما بتقرأ من أول أعوذ وأقول بكل حروفها فيها همس اللي ما عندهاش فكرة يعني إيه الهمس ويعني إيه الجهر تقول أعوذ كل الكلمة دي فيها جهر كل حروفها الهمس به جهر والعين به جهر والواو المادية بها جهر والذال بها جهر ليه بتقرأي طريقة؟ ليه بتقرأي الكلمة دي طريقة؟ استعذري كده طب هاتيها لي بقى قوية بقوة الجهر بقى اقرأها لي قوية بقى عشان تفهم المعنى يلا هاتيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شايفة كلمة الرجيم؟ الرجيم شايفة ما؟ الرجيم يعني هيك بسحبه كده رحيم مكتوم مد مش رجيم ايه السكونية دي كلها؟ عكس الصفات تماما يبقى ده القراءة بسم الله حتى لو تقولي بسم الله الرحمن الرحيم الباقي يا بنتي فيها بيني قوتها وفيها كسره مش عارفه تجيبي الكسره تقولي بسم الله بس اكسري الباء وطلعي السين ساكنه واكسري الميم تاني بسم الله تحيات وهاتي المد فيه الجهر هاتي المد فيه جهر في لفظ الجلاله بسم الله الرحمن الرحيم شايفه المد كده المد كده الجهر يا بنات الخطا اللي احنا بنتكلمه في اللي هي اللي احنا كنا بنقولها في الواو المشدده دي على شده ان احنا بنقراها بطراوه شديده ما بنجيبش لا شده ولا بقول لذلك ان حتى في الخطا الثاني وانتوا بتقولوا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لما جيتوا تجيبوا الغنه في النون انتوا للاسف ما بيجيبوش الجزء الخيشومي عشان كده بتيجوا زي ما قلنا ناقص وانت بتقولي ان الله بتعملي كده يا دوب بتحطي في سلك مخرج النون وتروحي سحباه وتروحي جايبه الكلمه اللي بعد كده خلي بالك اطلعي مخرج النون وبعده صوتها في الخيشوم ولا لا لازم يطلع لازم تحسي بصعوب حاجه صوت طلع فوق ان شوفي طلع ازاي فوق ودي صوت ده جمال قراءه الشيوخ في صوت الغنه جمال يعني لما تيجي تسمعي كده شيخ بيقرا قراءه جميله تحس الغنه دي عنده صوتها جميل احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يكرمنا النساء نحن معشر النساء يعني نعم مستعجلين نعم طيب يبقى ازاي نقرأ مرة ثانية بالغنة الصحيحة وبالمد الصحيح وبالواو المشددة ازاي نقرأ بقى الآية دي كده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الآلة رين دي رين هي الراء هنا حكمها إيه؟ شوفي كم غلطة في كم كلمة في القرآن الراء هنا حكمها إيه؟ نقرأها. فكيف نقرأها؟ اقرأها يا حبيبتي أنت. أيوة نعم. إن الله، شوفي هنا رأيي الخبوط إيه خالص، وقولي إن الله. لا لا لا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صح حلوة دي. بعدين شوي بصوا، يعني أنا مش بتكلم، ده أنا غلبانة ما بتكلمش، إنما هم قاعدين يعملوا لي كده. بعدين مني واحد في الطاء، واحد في الطاء، انت يعني وقعت كده. هم قصدهم كده، هم قاعدين يبصوا لي بعينيهم، انت شايفه قفاهم بس، لكن كلهم قاعدين يبصوا لي انا. ها يلا. ايه خلطت في ايه بنات؟ يلا قوليها. ما بتعملش اطباق، انت ما بتعملش اطباق اصلا. المتا، بصي انت عارفه مشكلتك ايه؟ ان انت التاء يا بنتي بتنزليها قوي. شوفي تاء تاء ليه بتبقى مفكك السفره؟ ليه بتقولي الموتى تاء موتى؟ ايوه شايفين الخطا فين يا بنات؟ خطا دقيق جدا. انها لما جت تقرا التاء قالت الموتى تاء، فلما جت تجيب الطاء المطلقه المستعلاه بقى بالنسبه لها صعب. هات الحرف وسطا لا برصا ولا سوادا. شوفي جابته ازاي؟ عرفته لما يا معلمات، يا بنات يا معلمات، لما تيجي البنت نعم حرف يوقع، لما تيجي ترققي الحرف الرقيق اكتر من اللازم يؤثر على حرف المطبق او المستعلى اللي بعده، هتيجي تجيب الاستعلاء والاطباق الاصعب جدا عليك، زي ما هي اكتبك كده عمل. تقرأي الحرف اللي هو الرقيق يا بنتي وسطا، يبقى مش تاء. شوفي الصوت اللي بتجيبها مفك صوت تاء، خطا. تاء تاء تهاني تامر تاء تاء. ما تنزليش فك السفلي في الفتح، ما تقوليش تاء تاء تاء. هي بصي تاء تاء تاء تاء. شوفي لما احط كده الاثنين قد بعض، تاء الاثنين قد بعض، الاثنين دول عباره عن اربعه. تاء الموتى الموتى طا طا طا. صوته جوه عشان مستعلى مطلق. حرف حرف الموتى الموتى طا المتطهرين المتطهرين. اللي قال الترين دي غلط، رقيقة. المتطهرين المتطهرين. شوفي الصوت بقى جميل ازاي؟ شايفين في كلمة المتطهرين دي يا بنات كم كلمة، كم خطأ، وممكن كل خطأ يترتب عليه خطأ. يعني وانت بتقرأي لو انت قرأت التاء مش مظبوطة، مش وسط، مش تاء كده، تاء مفتوحة، تاء تاء وسطا، تاء تاء. طب انا لو نزلت فك السفلي اكتر اقول تاء تاء، خلاص بقى فيها تقليل. علشان كده بتقولي تاء طاء طاء، لان هي الطاء دي حرف مستعلى فوق. طاء المتطهرين المتطهرين. يا بنات حد يقرا الراء المتخانقه، قولي متطهرين. رين ايه؟ مش رين، هي مش رين، هي رين. حد كده يكون شجاع ويقول لي انا بقرا عشان اظبطها. مين الشجاع فيكم؟ انت الشجاع؟ طيب لا هاتي، مين انت الشجاع اللي بتقرايها؟ كم واحده فيكم شجاعه؟ بتغلط وما تتكسفش وما تخافش، كلكم بتغلطوا؟ طيب بتقولي ايه يا فتحيه؟ طيب اقرايها لي يا بنتي. هي جايه من الحته دي على فكره، انا هطلع دلوقتي المتهم، هطلعه حالا يعني. ها يلا. يحب التوابين الاول. انت ما شاء الله شجاعة بس ممتازه، احسنتي، مظبوطه الطاء يا حبيبتي. مين بقى يقولها لي بقى دي؟ عايزه حد، يلا انت هقولي كده، عايزه حد يقولها غلط، انت قوليها لي يا حبيبتي. لا شوفي بقى الفرق بين البنت دي وبين قراءتك دلوقتي، عندك الهاء ايه؟ شوفي ان كل واحده بتقرا يا بنات بيطلع فيه غلطه في القراءه، عشان اظبط لكم القراءه. الله، شوفي الهاء عملته ازاي، الهاء وسعت المخرج. والهاء حرف في صفة خفاء ضعف، لو ما ضيقتيش عليه المخرج قوي مش هتحس ان انت مش عارفه تجيبيه صح. وليها تاني بوضوح الهاء، ان الله مفخمه اللام، خطا انت بتجيبي النل، النل هي النل نون. هاتي الغنه، هاتي بالاول، هاتي القراءه بهدوء زي البنت ما قرات صح كده. لا مش انت كسر، مشكله الكسر عندك. ويحب، شوفي يا بنات، ويحب يحب يحب خطا، ويحب حي، شوفي حاء حي حو، يبقى شفت الراء برضه عشان ما كسرتش، خدت كلهم قالوا لي بصوا لي اهو، قالوا لي بس الكسر عندها ضعيفه جدا. ثاني ويحب المتقهرين، ما انا قصدي فريم بين الفلاه ريم، هي مش ريم. فاهمين يا بنات هي قالت ايه؟ هي قالت يحب صح مرتين، لما جت المتطهرين قالت المتطهرين ري ري، هي ري ري. لما تكون عندك أخ بنتك ولا أختك ولا حبيبتك ولا صاحبتك اسمها ريري، بتقولها يا ريري ري ولا ري ري، بتقولها ايه؟ مش كده؟ ها؟ يبقى ري يا فتحية. طب قوليها ريهام أو قول ريهام، ريهام بنقول ريهام. طيب يبقى عرفنا ازاي بنات مين بيغلط في الراء بتاعت دي اللي هي متطهرين. اتفضل رقيقة، خلي بالكم. ما شاء الله القوة، اللي بيقرأ هما ممتازة ممتازة. ها حد من البنات اللي قاعدين هنا ايه رأيكم؟ طب يلا حبيبتي. إن الله يحب التوابين. هي دي أنا كنت بدور عليك من زمان وبدور، عشان قلت لكم همسك المتهمة، همسكها همسكها، مسكتها مش مشكلة. بس في حد تاني على فكرة، في صوت تاني، لا في في يا بنات هجيبها لكم دلوقتي. يلا حبيبتي انت هتيجي ان شاء الله. بصي يا بنتي انا بكسر كده، انت دلوقتي يحب ايه؟ انت قلتي دلوقتي ايه؟ توا، التوا بي، احسنتي، لان الباء مفتوحه باء مكسوره بي، بسم الله. يبقى ان الله يحب، شوفي يحب التوابين، التوابين مش بي، ما تفتحيش قوي كده على العرضين، نزلي ده، نزلي دقنك لتحت. انت بتفتحي فكك لو كده الوسع كده، بي بي، هي مش خطا، هي دي هي الفتحه عندك خطا، الكسره عندك خطا، بتقولي بي بي، هي لا ليه بتعملي فك كده؟ هي بي، ما سمي الكسر كسر الا بكسر الفك السفلي، يبقى بي وليس بي بي. انتوا بتعملوا كده، بتوضع العرض بيطلع على العرض كده، الفك بيطلع على العرض بي، لكن هو بي بي بي التوابين، التوابين المتطهرين، المتطهرين. هنا عندك برضو واحدة همسكها لازم إن شاء الله يا بنات، المتطهرين، ريم ريم، المتطهرين. ما شاء الله مجرد اصلهم، لا كويس خلاص جت صح. يبقى اسمها ريم ازاي؟ ريم. تاني ايه؟ ريم. المتطهرين، المتطهرين. قولها لي بقى يا حبيبتي. اقولها لي؟ ايوه طيب ماشي. لا الموتى، المتطهرين، المتطهرين. لا انت مشكلتك نفس المشكله، وانت عارفه لما تيجي تجيبي الكسر بتروحي عامله كده، بصي لو بصيتي في المرايه تلاقيكي بتعملي كده، تفتحي فكاك كده بعرض كده، ريم ريم، خلي الصوت ده، شوفي الصوت اختلف ازاي. مجرد ما يا بنات هي حاجات بسيطه، مجرد ما بنبعد عن فتح الفك كده، حركه الفك دي هي دي اللي بتجيب الكسره مش مظبوطه. اللي بينزل ده دقنك من غير ما تحركي لي ده بين. شوفي الصوت ده جميل ازاي لو عملتيها بالعرض كده ري. شوفي مش هجيب الكسر. حد يقولها لي بقى من عندكم من هنا المتطهرين يلا نقولها. لا يلا قوليها تاني. ما عايز تكلمي النهارده؟ طيب ماشي يلا قوليها. حمد ان الله يحب دي فيها ايه بقى اللي قالت الدواء؟ انت عندك امام. افتحي يا بنتي حطي قلم كده، امسكي القلم كده. أحسن دي بس هات الواو وسطا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى التوا و لا مش وا و. بصي ارخي بقك يا حبيبتي ارخي خالص. قولي وفاء. قولي وا لا وفاء. الوالد والدها و حبيبتي و و. حطي معاكي قلم و حطي صبعك ايدك ايدك كده و و. انا عايزه لو كنت مناسبه بصي هاتي الصوت من جوه و. ايوه هي دي التوابين. احسنتي فهمتي ازاي؟ صوت من جوه واعملي ده. ليه بحط اللي بيقول لك حطي الصبع؟ اصل واحده مره بقول لها حطي الصبع كده انت ما تكلم ازاي؟ انا ما قلتلهاش حطيه كده، انا بقول لك اعمليه مسطره عشان تبعدي الفك العلوي عن الفك السفلي. ماشي يا حبيبتي؟ طيب يلا يا بنتي اقرايها يا حبيبتي. إن الله خلي بالك يهمك انت بتزودي لما بتيجي في الكسر بتزودي يعني. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. برضو أحسن بس مش قوي ليه؟ لأنك فتحت سنة كده. المتطهرين مش عايزاك انت بتعملي كده ليه؟ بتاع نفسي كده. بصي لما سبتي مراية ايه ليه؟ المتطهرين. خلي بالك لا كده جت في الاخيره المتطهرين. انت بتشوفيني بحرك شويه وقولي كده اوكي مبتسم. لا المتطهرين مكسوره كمان المتطهرين. ايوه وبحرك لها بس كده. احنا يا بنات يبقى خلي بالكم لما تيجوا تجيبوا الحروف هاتوها مفصصه زي حروف زي اللؤلؤ كده. كل كلمة تبقى كان فيها كام لؤلؤية كده. ها لما تيجي تقرأي الكلمة تفصلي المخارج عن بعضها وتشوفي كل حرف مكسور ولا مفتوح. يعني حطي نفسك قواعد التدوين. أول حاجة تهتمي بيها اللي هي إيه؟ حطي إتمام الحركات، لأن المسألة في إتمام الحركات دي بتبقى واحدة ختمة معاها إجازة مجازة والله ما عندها أدنى إتمام حركات. لا الضمة ضمة ولا فتح. يعني تقرأ كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي حركة بقى مش شايف فتح ولا ضم ولا كسر كله عندك شكل واحد خطا. ما سمي الضم ضم الا بضم الشفتين، ما سمي الكسر كسر الا بكسر الفك السفلي السفلي، ما سمي الفتح فتح الا بفتح الايه الفكين. انا ليه بقول لك حطي كده صباعك كده عشان يبقى الفكين اتفتحوا، عشان عايزه افتح لك الفكين. ما تجيبيش صوتك من كل حروفك من بره با ا. بقول لك يا بنتي با مفتوحه افتح الفكين با با ا سا تا جا. ما بفخمش ما بقولش جا خطا، بقول جا تا سا نا ا ع ز ز سا ش يا يا. شوف الفرق. لو حطيتي كده وعملتي فكين كده وعملتي الصوت حسيتي صوت الصوت منين بالفتحه بيجي منين؟ حسي عميق بيبان يا مش يا. بصي انت بتكتبي بتروحي ازاي تقولي يا؟ شوف الصوت فين؟ تقولي يا يا يا ايوه كانك عرفانه كده في القراءه يا. شوف الفتحه ازاي؟ ما زلنا عند اخطاء الواو يا بنات. كلمه لو ورؤوسهم فاكرينها فين؟ فين؟ في سورة ايه؟ في سورة ايه؟ انا بيستغفر لكم رسول الله لو رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. تقولوا هذه الآية وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. بعدها ايه؟ انا عايزه اقول لكم في لو ودي عندي كم لو ودي كم لو وكم حرف يا بنات؟ لو وكم واو؟ لا لا لا في الواو كم واو؟ كم واو؟ ها كم لو؟ يبقى ثلاثة. يبقى هتجيبي لو، شوفي هتجيبوها كالتالي يا بنات، هتجيبوها كالتالي لو، شوفي لو طويلة لو واو طبعا لو واو لو واو طويلة الواو الأولى لو واو لو واو وليس لو واو لأن الواو فيها رخاوة لو واو لو واو. في عندك تاني لو واو؟ طيب في سورة طيب يبقى لو واو لو يبقى زي تقرأيها لو واو شوفي رؤوسهم كيف المد بديهم زمن ازاي؟ شايف الشيخ الحصري اللي انت كل ما اقول لك اسمعيهولي تقولي لي مش عارفه بصوته تخين ومش صوتك رقيق ما شاء الله فبتبقي زعلانه مش قادره تسمعي. شوفي الشيخ الحصري هو ده الشيخ الحصري ده برضه اللي بيقول كده بيقول لو ورؤوسهم مش كده؟ امال انتوا بتجيبوا مين يا بنات؟ الشيخ مين اللي بتسمعوا حبايبي؟ هو ده الحصري. طيب لما تيجي اجيب كلمه وافوض امري الى الله وافوض امري الى الله هي دي هي دي في سوره ايه يا بنات؟ هاتولي هاتولي هاتولي الايه ازاي اقرا وافوض هاتولي الايه رقيقة في الرعو سوء ايه؟ سوء ولا سوء خلي بالكم سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب خلي بالكم على فكرة فكرتوني عشان الامتحان بتاع يوم الخميس يا بنات زي ما قلت لكم إن شاء الله ربنا يبارك لكم هو في الجزء لحد الجزء نهاية الـ 25 يعني هنبتدي الأسبوع اللي بعده من الشورى إن شاء الله هنبتدي اللي بعده. نعم نعم في الصلاة الداخلة ما في الصلاة خلصنا 25 بعده يبقى إيه؟ الأسبوع اللي بعده يبقى الشورى. طيب عشان إحنا عايزين قبل رمضان كده ربنا يمن علينا إن شاء الله بإذن الله مجرد ما نخلص الختمه دي عايزين نخلص الختمه دي ونبتدي نشد حيلنا عشان ندخل رمضان كده واحنا هناخد نجتهد ان شاء الله باذن الله ان احنا كل اسبوع يبقى ناخد ايه ربع ان شاء الله ربع عشان ايه يبقى العمليه فيها نوصل احنا معش رمضان اللهم بلغنا رمضان لسه كام يوم كام شهر تخيلوا كام يا بنات 3 شهور يعني 3 شهور لو خدنا قبل ما بناخد كل ربع في اسبوع يعني حتى نختم ختمتين قبل رمضان عشان ندخل رمضان واحنا ايه ان شاء الله باذن الله فاجتهدوا كده معايا مش عشاني عشانكم عشان يبقى الامر ناخده بجديه ربنا يكرم فيبقى ان شاء الله الاسبوع لكم. تعالوا بقى نقول بقى وفوض انا عملت في كلمه افوض انا كتبت قرات الواو مفتوحه وضمت شفايفي كده وشوفي جبت الاول الضم اهو بتاع مخرج الواو وشوفي واو واو واو مش واو واو و لا هي صح الواو مفتوحة لكن بجيب لازم الأول المخرج وأفوض أمري وأفوض أمري والواو عندي كنا وأفا وأفوض ويض وأفوض أمري إلى الله إزاي تقولها مرة ثانية بقى وأفوض أمري المراعاة في هذه الواو المشددة بيان الرقاوة التي في الحرف يعني عشان الحرف الواو ده فيه رقاوة يبقى لو أنا قلت وأفوض أمري وأفوض أمري بعض الناس بقول بقولها بتعمل ليه كده أفوض أمري تقول ما فيها نبر النبر يا بنت الصياح النبر مش قاطع صوت النبر مش أقول أفوض أمري لا أفوض معلش الأخت اللي على الكرسي من فضلك حبيبتي لا مش حضرتك اللي قدام يا ريت عشان اللي وراك يا رب فضلك أنت يا مش انتي هبتدي وقولي عشان بس اللي وراكي مش شايفين وتابعوا حركات فكي جزاكم الله خيرا يعني تقولي قولي على الارض ما تعرفيش تقولي ورا عشان بس رجليك حبيبتي بيبعوكي ماشي انا قلت ربنا يشفيكوا على كرسي بس عشان الورا يروا والا الورا مش هيروا فكي فحبيتك تنتقلي ممكن على كرسي ورا ورا شيماء كده تقعدي على كرسي عادي ربنا يرضى عليك يعني ايه ايه انا قلت لكم هنختم انا قلت لكم هنختم بعدين بعد كده ان شاء الله هنخلص باذن الله بعد امتحان بعد حضرتك قلت القران وخلاص بعد لا بعد لا مفيش مناقشه في المساله دي انا مش مفيش مناقشه في المساله دي عشانكم انتم عشانكم ما ينفعش يا اولاد ما ينفعش تاخدوا اسبوع وما تجيلوش فيه ربع الحاجه الثانيه انه بالنسبه للفقه ان شاء الله باذن الله بعد رمضان ان شاء الله تشد حيلكم ان احنا بعد كده ندخل في امتحانات ناخد اللي هي دوره يتم دوره الفقه ان شاء الله بإذن الله إن شاء الله عشان ناخد القرآن على رمضان بإذن الله نرجع مرة ثانية فأفوض أمري وأفوض أمري إلى الله إزاي أقرأ الحرف الواو المشددة وحتى لو هعمل فيها نبر يبقى النبر عبارة عن إيه النبر يبقى عبارة عن إيه علي صوتي على الحرف علي صوتي على الحرف يعني الصياح النبر هو صياح يعني علي صوتي على مش أفوض وتروح مطية صوتك على الواو لا ارفعي وأفوض وأفوض حرف تتبين إذا سكنت وضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها متحرك وجب بيانها بيان كل منها خشية الإضغام نحو كلمة إيه كتير بيضغموها على فكرة وقاتلوا وقتلوا الأول في مادة إيه وقاتلوا ده مادة طبيعي وبعدها واو مفتوحة واو من إيه يبقى دي مادة الأول واو مادية والثانية مادة واو إيه من مفتوحة إزاي تقرأي وقات فين اللي وقاتلوا وقتلوا فين يا بنات فين في سورة إيه الآية اللي بتقول إيه ايوه قالوا ايه قالوا ايه بتقول ايه علي صوتك يا حبيبتي هي دي ضاء ولا داء اضيع وعمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن في سورة إيه بنات؟ سورة إيه؟ في من الغشاء اللي بتعين الدعم الحاجة بيك يا بنتي يا مالا عادة تغلط النهاردة كل الصور لا أهمة يعني سأركب معنا يا أهمة تركب معنا فين؟ فين المراجعة؟ الله يهديكي طيب يا بنات يبقى وقاتلوا لازم أقولها كده وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وخيب خلي بالكم من الواو من الألف المادية الأولى قاتلوا والواو المادية ما تخليهاش فيها رقاوة ما تخليش فيها نفس هات فيها جهر ازاي تقراي وقاتلوا وقتلوا مرة ثانية وقاتلوا وقتلوا طيب هنجيب آية ثانية برضو فيها آمنوا زيها آمنوا وعملوا الصالحات ها هتقولي آية فيها آمنوا وعملوا الصالحات جمع ربع الذين آمنوا وعملوا ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم في سورة البقرة. بعدها ايه يا هدى؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بارك الله فيك. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات دي كتير في القرآن المعروف دي، انت تقرأيها هكذا آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا مخرج العين كمان آمنوا مخرج النون كل المخارج آمنوا وعملوا هاتوها بقى كده معايا آمنوا وعملوا وجهة الشهادة لما صح صحيح يا محمد بس انت فخمت شوي هي هي آمنوا آمنوا وعملوا أحسنت. مين تاني قولها لي؟ يلا قولها لي. آمنوا وعملوا ها آمنوا هات الهمزة هات حد المخرج الهمزة آمنوا لا يكون بي لا حطي هنا قدامك الهمزة الهمزة هنا ايه؟ طبعا عشان كده بقول لك مخرج الهمزه عندك ضعيف لا الهمزه ولا الميم ولا النون ولا الواو الماديه فيهم نفس شوفي الكلمه دي كلها ما فيهاش نفس امنوا وعملوا كده صح شوفي يا بنت وعملوا بس دخلت وعملوا هاتي بقى وعملوا خلي بالك يا بنتي عشان الحروف بعض حروفك ان كل حروف فيها نفس ما تحدديش المخرج قوي طيب يا بنات هنا وبالنسبة إيه بقى نقول بالنسبة اللي برضو نحو كلمة إيه بقول لك إذا سكنت وانفتح ما قبلها أي أصبحت حرف ميم إذا سكنت وانفتح ما قبلها وأصبح ما أي أصبحت حرف ميم وأتى بعدها مثلها متحرك وجب الإدغام وبيان التجريب كأن زي كلمة مثلا إيه نحو إيه كلمة عفوا وقالوا بعض الناس على فكرة بقول لكم عكس الثانية بعض الناس دي عفوا وقالوا دي الاثنين حروف إيه الاثنين المخرج من ايه الاثنين شفويتين الاثنين مش شفا عفوا وقالوا دي المفروض انها ايه تبقى ايه فيها المفروض ان بعض الناس تقول اذا سكنت وانفتح ما قبلها هي ساكنه فين ساكنه ايه وانفتح ما قبلها اللي هو الايه حرف الايه الفاء اي اصبحت حرف دين واتوا بعدها مثلها متحرك وجب الادغام وبيان التشديد نحو عفوا وقال يعني شد حط الشد على فين على الواو بعض الناس بتعملها غنة خطأ تقول عفوا وقالوا بعض الناس تقرأها كده بعض الناس بتقرأها كده لما تيجي تقرأ الكلمة ليه تقول عفوا وقالوا خطأ هي وفي ناس تقول عفوا وقالوا خطأ لكن هي الواو بس مشددة عفوا عفوا عفوا الواو تقرأ مرتين عفوا عفوا عفوا الخطأ عفوا بيعملها غنة خطأ اتقوا وآمنوا زي نقرأها اتقوا وآمنوا عصوا وكانوا فين في سورة ايه النهاردة لا حول ولا قوة يلا قوليها فيما عصوا وكانوا هي دي كانت تقراها غلط هي دي اللي بتقراها غلط وقال تاني برضه غلط شفتي ازاي فيما عصوا وكانوا مش كاف يا بنتي اقرأي ارخي بقك يا بنتي وكانوا اتوها من اول وعصوا من اول فيما عصوا فيما عصوا وكانوا وكانوا ايه؟ كانوا يعتدون بعد الصحابة سورة ايه؟ وإذا استسقى ربنا يهدي يا رب العالمين في سورة ايه بنات ما عصوا وكانوا يعتدون وإذا استسقى فين؟ أنهي ربع؟ أيوة أسماء أيوة يا أيوة سماح طب هاتيها لي في سورة البقرة هاتوها لي في سورة البقرة يا بنات سورة البقرة أيوة وإذ قلتم يا موسى إيه ها يلا يا نادي يلا هاتيلي هاتيلي اه هاتيلي المائده هاتيلي المائده. هم جابوا لي سوره البقره. لا وانتي اسمك ناديه غيرتيه فتحيه مش بلغين يا بنتي ماشي تفتحوا حماس يلا يا بنتي. ايوه ما انا قلت لك نعم يا بنتي. لعن الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك من عصى وكان. يبقى ايه لعن ايه؟ زي كده بقى لعن الذين الضمه في اللام ثلاثة الضمة والكسرة ثلاثة الضمة والكسرة وليها مراجع ثانية. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. يا خبر أبيض عيسى بن إيه يا بنات؟ مين اللي قال ابن مريم ده؟ على لساني على لساني داوود وعيسى بن مريم. في كده في كده أعيده. الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أحسنتم كانوا لا يتنامون عن. طيب في واحدة ثالثة يا بنات ها اللي هاتولي بتاعت ألي ألي عمران غربت عليهم هاتولوها غربت عليهم الذلة والمحانة. غربت عليهم الذلة وإيه؟ غربت عليهم الذلة وإيه؟ أينما كنتم إلا بحبل من الله وحبل من الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعصون. يبقى احنا جبناها كم مرة دلوقتي؟ ثلاث مرات. طيب يبقى طيب هنقول من الأخطاء تانية يا بنات يجب الاهتمام ببيانها. يجب الاهتمام ببيان من أخطائها إذا جاءت مضمومة أو مكسورة وبيان حركتها حركتها إذا كانت كاملة حتى لا تختلط اللفظ معانا. يعني زي مثلا أو نقصر في تحقيق الحرف مثلا وجوه ما كلمة إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه واو واو. خلي بالكم أتموا فتحتها واو. ازاي تقولي واو؟ ازاي تقولي وجوه يومئذ ناظرة؟ وقولوا ألوه وجوه يومئذ ناظرة. اقرأوها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ عليها. ها وجوه ايه؟ كاسرة تظن عن من على كلا إذا بلغت التراقي. كلا إذا بلغت التراقي. طيب يبقى احنا جبنا وجوه ازاي في بيبي إذا كان عندك فتحتين ووجوه يومئذ ايه؟ كاسرة تظن بعدها كلا إذا بلغت التراقي وقيل ما. يبقى المفروض يبقى وجوه ولا تنسوا يا بنات الفصل بين الحروف. يعني مثلا ايه احنا ننسى خلي بالك الفصل بين ايه؟ واو واو ما تقولش واو. اتم الحركه كتير كتير ما بيتمش الحركه بتاع الحرف. يبقى الحرف فيه اختلاف. ها قولوا لي قولي ووجوه يومئذ باسرة. اي فتوحة انت انت معلمك انت معلمك يلا نعيمة او مثلا بصيرة. طيب فتحية قولي لي ووجوه قولي وقولي قولي وناظرة وجوه يومئذ باسرة باسرة. يلا هي جت على دي فتحية يلا فتحية طيب يجي في الحي. يلا حبيبي. ووجوه يومئذ باطرة. هي بالصرب ولا بالسين الفتوحة؟ هو يا جماعة حاجة جت معلش معلش المهم انها طيب يا بنات ولا تنسوا الفضل بينكم جميلة أوي الآية مش كده؟ جميلة عشان ما تنسناش الفضل بينا حلوة أوي لو نفتكرها تبقى جميلة يلا ازاي نقرأ ولا تنسوا الفضل بينكم زي نقرأها ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا قول مش كده؟ اه قول مش ولا تنسوا قول قول بعضنا بيقول ولا تنسوا زي نقولها مرة ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم طيب نشوف النهارده القراءة بقى في الواو هي صح صح ولا لا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا اشتبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أحسنت بركة إن الله إيه طيب يخوفونك يخوفونك يخوفونك بالذين يخوفونك وما هي الآية التي تذكر في هذه الكلمة الذين وفي سورة إيه ها سورة إيه ها؟ سورة ايه يا بناتي اللي بتثبتوا؟ ما رجعتوش حاجة في اللي احنا الورد بتاعنا الاسبوع ده؟ اه طيب يا بنات انتوا ايه الورد الورد اللي عليكم هدي في الامتحان ده الاسبوع ده فيه ايه؟ طب يبقى بنقولها ازاي يا سأل بنقولها ازاي يا وفاء؟ وفاء اللي هي وفاء؟ اكسري اكسري الذين يا وفاء بالذين اكسري الذين اكسري كسر الذين من ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من أليس الله بعزيز الانتقام خلي بالك يا بنات دي في الزمر جميلة جدا لا لا وبصوا احنا بنقرأ هذه الآية ويخوفونك ويخوفونك ادي المادة ترى عشان يديكي قرية آية مادين واو شهوية وبعدين واو ثانية مادية ازاي نقرأ ويخوفونك ويخوفونك فتحية ويخوفونك هاتيها لي يا حبيبي افتحي الواو افتحي لي الواو الفتحية عايزة أقول لكم الخطأ فيه يا بنات إن الخطأ لما يجي لك الواو مفتوحة في بداية الكلمة ده خطأ كبير جدا ما بتجيبوش مفتوحة تقولي وا وا يا وا وا ويخوفونك يا رب ماشي قول له قدامك البنت بنت انت بقى ايوه ايوه انت لانك ما بتفتحيش تفتحيش منين تقولي ما انت عندك شفت رسامة فتحية قالت ان انت عملت ايه في الناء خالص ما فتحت قالت ناء صح كده هي ناء ناء صح مش كده اه والكف بقى نزلت بقى خدت حاجه سيبك يلا البنت قول قدامك يلا ويخوفونك احسنتي استعلاء ويخوفونك ويخوفونك طيب حد يقول لي ورا ويا حبيبتي ويخوف امسكوا الكلمه يا اولاد اقول لكم حاجه بنقول تحميل الكلمه يعني ايه يعني بمسك الكلمه حرف حرف بقول واو مفتوح ويخوف ويخوفونك انت واو بتقولي واو ما بتقولي واو هي واو انت واو انت بتفتحش منك بس فقط انا بقول لك حاسه هنا وايو ويخوفونك احسنتي خديها انت برضه ويخوفونك مش يوخا افتحي حرفها نفسي تقرأي حرفها ويو يا بنات المخارج مختلفة ويو ويخوفونك هاتي معقوص ويخوفونك انت محتاجة يا بنتي تخصصي الحروف اللي على الباب حجم اللي على الباب يلا لا المخرج شايف إيمان ممتازة إيمان قوليها ويخوفونك حد يقولها هنا ويخوفونك لا تقولي و مش كامل الوقت فين منطق فين أصل معلمة دي ويخوفونك بارك الله فيك يلا دعاء ويخوفونك طيب ماشي احنا حرف الواو هياخد منا كتير يا بنات اخد منا كتير على فكره اذا ضمت وبعدها مثلها كان البيان اكد كلمه ايه ما وري عن ايه الايه من سواتين في الاعراب يلا قولوها كده ما وري عن زمان سواتين ما زي ما وري ما روي عنهما من سوءاتهما بين السوء بين الواو والهمزة واو ما نوش سوءاتهما ما نوش على بعض سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما سوءاتهما يبقى دلوقتي يلون بالكتاب لتحسبوه من الكتاب يلون سنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب قولي طب قوليها يا علي عمران تفكري لسه علي عمران ايمان ايمان فينك مش معانا ولا ايه فين يلا حبيبتي يلمونا يا بنات يلمونا ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله بعدها ايه؟ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ونابلسوا ربنا طيب يبقى ازاي نقرا يلمون اسماء ومن اهل لازم اجيب مخرج الواو بعد ما اجيب اللام هات الواو مضمومه يلمون السنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب ولا هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على برد من أخطاء يجب ترقيقها في كل أحوالها، خاصة عند البدء بها نحو إذا أتت بعد حرف ماشي. يجب ترقيقها خاصة إذا جت مع حرف مفخم زي كلمة إيه وقاتلوا، ما نقولش وقاتلوا لا وقاتلوا وضعه وسطا يا بنات، ما نقولش وقا لا هي هي كده خطأ، هي وقا ازاي تقرأوها؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث تقفوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا يقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كلمة برضو كلمة بعض الناس تيجي تقرأ كلمة ايه واذكروا الله في ايام المعلومات مثلا، واذكروا الله انا مليش وقت ربنا يصبر يعني يعيننا يا بنات، ما بقولش واذكروا هي واذكروا يبقى ازاي تقولوها واذكروا بعض الناس تقولها بعدها حرف يقول لك اتى بعدها او قبلها حرف مفخم نحو التقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. هذه المفخره الاول التقوى، ازاي تجيب الايه التقوى هذه الواو انت بتجيب ولا التقوى؟ الواو فيها مفروشه فيه وتزودوا في الواو، هات بقى الواو كل كلمه هنا وتزودوا فان خير الزاد التقوى. الواو مره ثانيه التقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. طيب برضو زي كلمة ايه اصبروا، خلي بالك وانا بقول كلمة مثلا اصبروا بعض الناس يا جماعة عشان الراء مفخمة بعض الناس ممكن تقرأ كلمة اصبروا ورابي اصبروا وصابين ورابي بتقرأ ازاي؟ تقول اصبروا ورو مع ان دي الواو هنا واو ايه؟ مادية. اصبروا دي واو مادية، واو مادية لكن انا عايزة اقولها لكم ان هي طبعا اصبروا وصابروا، اصبروا تقول واصبروا وصاب لا هي صبيه الرعينة، الراء مفخمة لكن الواو رقيقة مادية. صبيه وصابيه، ازاي تقرأوها؟ يصبر وصابر. طيب وصى، وصى بها من؟ إبراهيم بني. ازاي تقرأوها؟ وصى بها إبراهيم فاعل بنات، هو اللي وصى بها فاعل، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ولا يعقوب فاعل. طيب يبقى كلمة برضه واحنا بنقرأ والله، كلمة والله تقول وال وال وال وال والله. مين اللي قرأتها دلوقتي؟ فخمت الواو، فخمت الواو يا حبيبتي، هي واو، هي واو. ازاي تقرأي؟ والله، والله، واو رقيقة تطلع على لام فخمة. واو والله هو السميع، مثلا السميع العليم هنقول والله، والله ليست والله، هي واو على طول، واو رقيقة لا متقام ليها. روح فرصة، يلا حبيبتي. لا لا لا لا لا، بص حبيبتي، الواو والياء لا تتبع الواو المد فقط، اما ولذلك القراء وانت بتفخمي الواو كفروا يقول لك هنا خطا. ليه؟ لانه الواو والياء لا تتبع، الواو والياء رقيقه على طول حتى لو كان قبلها، مش زي مثلا زي الالف، لا لا الوحيده الالف. اما ولذلك كفروا وليس كفروا، بعض الناس تقول كفروا لانها تظنها تتبع ايه؟ خطا. بتقول لك مثلا بالنسبه للمتقين قي، لا خطا. يبقى هنا بالنسبه لنا يا بنات نقول ايه؟ ورصة ولفظ الجلاله بقول الواو رقيقه واللام بعدها مفخمه. مين يقراها لي صحيحه؟ الواو رقيقه واللام بعدها مفخمه. والله واستمع عليه مثلا. والله وهاتي الواو رقيقه. والله هو السميع العليم. طيب هنقولها ايه؟ ورزقكم، ورزقكم وصوركم. ازاي هنجيب الكلمه دي؟ ورزقكم وصوركم. ها هاتوني ورزقكم وصوركم، هاتيها قوليها. هو الذي خلقكم وصوركم فأحسن صوركم. احنا بنقول ورزقكم وصوركم، هي غلط يا ها ها قوليها فيها. ها ثم لكن مش ورزقكم واحده، دي كل واحده لكن ورزقكم. ها شيئا، هي دي ورزقكم، ورزقكم هي المفروض في شرط، ورزقكم وصوركم. يبقى ورزقكم من الطيبات، طيب وصوركم فاحسن صوركم. طيب هناخد دي بالنسبه للتحفظ بعدم خفض صوتها بالغنه نحو كلمات لما باجي اقراها مثلا اقول ايه؟ دي خطا بيقع فيه يا بنات لما تيجي تكبر، ولو ان الواو هنا ماديه، لكن لما تيجي مثلا تقول لك ايه؟ مؤمنون، ده كتير جدا بيقراها كده، خلطها بالغنه، خلطها بالغنه، وقع بين حرفين نون ونون، فبيقراها مؤمنون، مؤمنون. شوف الواو راحت ازاي؟ مؤمنون. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نديهم من قبل السنة دي. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا لا تنسنا من عبادك الذين معصيتك انت عبدك ولله من جنتك ومن اليقين تعالى اللهم اعنا على الدنيا وتعالى اللهم اسمعنا وصلنا وكلنا وكلنا وجعلنا بارك منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ذكرا كثيرا كثيرا مثل الصلاه ان شاء الله. السلام عليكم. على فكره هو كده بالشكل ده يبقى خلصنا دوره المخارج ان شاء الله. فلو سمحتوا اللي عايز يدخل في امتحان المخارج